مستمعينا نجدد تحيتنا لكم ومذكركم انكم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة على محافظة طرطوس. فقرتنا الثانية المعتادة من بدء العملية بدء العام الدراسي ندى بدأ برنامجنا بيتي الثاني اليوم. طبعا كل يوم تنين مشان نذكر دائما المستمعين ببداية فترتنا دائما على الساعة 1 بيكون عنا دائما برنامج بيتي الثاني للحديث عن كل ما يخص العملية التربوية. تماما. اليوم ندى اخترنا انه نحكي عن الإدارة اللي هي جزء الأهم العملية التربوية، وبقدر ما تكون الإدارة ناجحة وتملك زمام الانضباط بقدر ما تتحقق الغاية المرجوة. صحيح. واخترنا ضيفي لليوم هي مديرة إلى باع طويل بالعمل الإداري. خلونا سوا نرحب بضيفتنا السيدة حياة ندي. أهلا وسهلا فيك ست حياة. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الكريمة، وأنا كتير مسرورة بهذا اللقاء لأقدم ولو جزء صغير من عملي في الإدارة التربوية مع الأطفال. حضرتك مديرة مدرسة الشهيد سيف الدين بلال. نعم. الحلقة الأولى. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. ست حياة، بداية لما نقول للإدارة المدير أنه نشوف أنه هو الكل بالكل بالمدرسة وأي طلب بده يكون منه، في أمور كتير وتفاصيل صغيرة بتصير بالمدرسة مرجعيتها بدها تكون للإدارة. هل ترى إذا بدنا نقول شو هو عمل المدير بالإدارة ممكن نلقي الضوء؟ نعم، أكيد كل إدارة مدرسية يعتبر مدير المدرسة هو المرجعية الأساسية، وبالتالي فالمدير المدرسي هو يمثل في مدرسته في وحدته الطليعية يمثل السيد مدير التربية، وبالتالي هذا المدير عليه أن يتمتع بكل صفات الإدارة الناجحة. هذا لا يدل على أنه لا يوجد عند المدير بعض الأخطاء، قد كلنا خطاؤون ولكن من خطأنا نتعلم. تمام. نعم، فالمدير هو المرجعي لكل ما يحدث في المدرسة، وعلى المدير أن يتمتع بالشخصية القيادية. صحيح. بالجرأة. بالأهم شيء عند الإدارة هو فن الإدارة. فن الإدارة. فن الإدارة الناجحة، فن الإدارة، استراتيجية الإدارة، التعامل مع الكادر الإداري وفهم هذا الكادر، التعامل مع نفسية الطفل، هذا الكائن الصغير الوديع الجميل، العمل الممتع معه. نعم، الإدارة أعود وأقول هي فن، والإدارة أيضا الإدارة التربوية يجب أن تكون فيها المرونة، فيها استراتيجية التعلم، والأهم من ذلك أيضا هي ثقافة الإدارة، الثقافة التي تمتلكها المدير أو المديرة لإدارة دفة المدرسة. درجتي ست حياة بداية كمدرسة. نعم. لحد ما وصلتي للإدارة. نعم. هل هالتدرج بيساعد المديرة أكثر على فهم العمل كونها كانت مكان المعلمة وبتقدر تفهم شجون المدرسات وتوصل لحل معهم أسرع؟ هذا شيء طبيعي. أي مهام يجب أن توكل لأي مواطن أو فرد أو موظف. نعم. على مختلف شرائح المجتمع. أن يتدرج بالعمل لكي يكون ناجحا. أنا انطلقت من الصف 25 عاما في الصف ودرس أطفالي ولي معهم متعة بالعمل، متعة، حتى لا أسمح لنفسي أن أستلم أي مهام بدون أن يكون لدي الخبرة الكافية لكي أقدم هذه الخبرة لأطفالي. نعم، تدرج في المسؤولية، الانطلاق من الصف، والصف هو الحجر الأساسي لاستلام مهام، التتبع من إدارة ومن ثم للتوجيه ومن ثم إلى مراتب أعلى في مديريات التربية أو في الوزارة. حلو كتير. نعم. ست حياة، حضرتك ما من بداية وقت شرحتي على عمل الإدارة وعلاقته بالكادر، طبعا كله رح نطرق لهم. نعم. لفتت نظري عبارة كتير حلوة قلتيها، الأطفال والعمل ممتع معهم. نعم. قد ايه ضروري خاصة اللي بيستلم الحلقة الأولى. نعم. أنه بالفعل يشعر أنه هو بالفعل يكون مستمتع بالعمل مع الأطفال. نعم. لأنه هن لهم تعامل خاص. أكيد. غير الحلقة الثانية. أكيد. غير الثانوي. أكيد. كيف الحقيقة؟ نعم. أنه أنا قلت عملنا شاق جدا. نعم. التعليم هو من أجمل المهن ومن أصعبها. صحيح. نعم، لكن من يحب هذا العمل عليه أن يتفنن في التعامل مع الأطفال. يتفنن. حل. نعم. حل. الأطفال هم اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وبالتالي هذه هن عجينة أساسية بتستطيع أنك من خلال تكوني الشيء اللي بدك إياه، أو بالأحرى هن صفحة بيضاء، يستطيع المربي الصفحة البيضاء، يستطيع المربي الناجح، المربي المعطاء الذي اختار أن يكون في هذه المهنة، أنه اختار، أنت اخترت تكون معلم والمعلم هو مربي، فعليه يستطيع أن يخط في هذه الصفحة ما يشاء. يخط الشيء الجميل، يخط السلوكيات، المهارات، كل شيء يستطيع، لأن المعلم كل أبناء المجتمع تتخرج من عند هذا المربي المبدع الناجح. نعم تمام. فالتعامل مع الأطفال شيء جميل ورائع. حياة العمل الجماعي كتير مهم لإنجاح أي فرد. المديرة الناجحة أدي بدها تكون في عندها نوع من الصداقة والتشبيك مع الأشخاص الإداريين، سواء نائبة مدير أو أمين سر أو مكتبة أو اللي هو، ومع أيضا المدرسات لحتى ينجح عملها. نعم، هذا سر أي نجاح هو في التشارك. خبرينا عن علاقتك ست حياة. ما في أحيانا تفرد هيك الواحد بيحب يكون الصيت لإله، بيصير عند المديرة شوية نوع من الأنانية أنه أنا سر النجاح، أو بدها تكون لا بالفعل هي مؤمنة بأهمية العمل جماعي لينجح لا العمل. أكيد أي قائد، أي موجه، أي لا يستطيع أن ينجز عمله بدون التشابكية مع جهازه الإداري. وأنا أتفاعل مع جهازي الإداري بشكل في تشابكية، في تشاركية بالعمل، حتى ممكن أني أخذ منهم، أستشف منهم بعض القضايا وأستطيع أنه أنا أطبق، أفهم كل مربي ما هي نفسيته، ماذا يحتاج، شو معاناته، شو صعوبات العمل عنده، وبالتالي أشبك هذه الأمور لأنجز المهام في مدرستي. ولولا ذلك، لولا التشاركية والتشابكية مع جهازي، لا أستطيع أن أسير المدرسة. صحيح. هناك أشكال للمدرسة نحن درسناها في كلية التربية، أشكال المدرسة أو الديمقراطية، مثلا المدرسة الديمقراطية، الدبلوماسية، التقليدية. يعني أنت كمدير أنه أي أسلوب بتتبعي، كل صفة من صفات المدرسة لها مجال. خبرينا أنت شو بتصنفي حالك؟ أنا قد أدمج قد أدمج حسب الظرف، حسب الظرف اللي بيكون معي بالمدرسة. هي أدواتك تستعمل الأداة المناسبة بالوقت المناسب، لأنه أنا المرجعية الأساسية. فأنا بدي أنجز العمل بأقل ضرر، بحيث أنه الطفل هو عندي كل شيء، أنه أنا دائما أنا دائما أقلل لجهازي أنه الصف خط أحمر. يعني ما عندي خط أحمر خط أحمر، لأنه هذا الجيل، أنه هذا الجيل ما فيكي أنت تهملي، ما فيكي تتركي، لو أهملتي شيء اكتسب شيء تاني غير جميل. فمثلا شو بيميز عنا نحن التربية عن باقي مؤسسات الدولة؟ أنت عم تتعاملي مع إنسان. صحيح. وهذا الإنسان يحتاج إلى الاهتمام. أما مثلا مؤسسة يمكن أن تؤجل اللقاء مع زميلتك أو لكن هذا الصف أنه أطفال عم ينتظرونك على مقاعد الدراسة ليكسبوا منك العلم والمعرفة. صحيح. هو العمل والمهارة الأكثر أهمية. نعم بالفعل. نعم، بناء الإنسان هو الأساس. تمام. لذلك أنا قد أمزج بين نوعين. نعم، نوعين من الأسلوب. نعم، الأسلوب في موقف معين، ليس في كل المواقف. بيحتاج هيك. نعم. أسلوب. أحيانا في موقف صارم بدك لتخرج بنتيجة. نعم. وأحيانا في موقف مرن، وهذا الشيء بيؤدي إلى نجاح العمل. كانت ندى كنا عم نحكي تحت الهواء عن أسلوب مديرة ما ورفت ناحية منطقة جبلين. اليوم كان يعني مواقع التواصل الاجتماعي كلها عم تحكي ست حياة عن مديرة في جبلة. ما رح نذكر الاسم أو اسم المدرسة، ولكن عن تعاملها مع أحد أولياء الأمور، تم الإساءة لطفلة، لبنت صف ثامن، على لباس، هو لباس مدرسي ولكن قديم. فلما إجا الأب يشتكي، يعني بس لها هيك لأنه بنته من الأوائل وما بتستاهل كانت هالتوبيخ، فورا المديرة كانت عنيفة جدا معه حسب ما عم يحكوا على صفحات الفيس، وجهت له كلام نابي. يا ترى بحق للمديرة توصل مثلا فيها السلطة وتصعد حتى مع أولياء الأمور اللي جايين ليحلوا الأمور؟ أكيد حبيبتي، هذا الموضوع أنا ما بعرف أنتوا معي كجهة مسؤولة أنه مواقع التواصل الاجتماعي دائما بتعطي الصح؟ لا أكيد بتبقى رغم التشكيك نعم. بصحة ما ورد نعم. بهيك بس هيك حالات بتصير أحيانا ست حياة نعم. في بنسمع عن تشاكل نعم. أو عن مشكلة صارت حدثت بين إدارة وبين أولياء أمور نعم. وصار تصعيد وأحيانا بينتقل نعم. الطالب كله من المدرسة من وراء مشكلة نعم. بين الأهل والمديرة. لما نقصد نقوله الشخص الإداري ما لازم يكون عنده القدرة على ضبط النفس وامتصاص الآخر مهما بلغ يعني ممكن حدة الآخر. أكيد أكيد هذا سر نجاح العمل. يعني أنا من خلال خبرتي أنه قد يتساءل جهاز الإداري كيف تستطيع أن تمتصي هذا العمل بالفعل سبحانه يعني. نعم. سمعنا عن حضرتك الابتسامة نعم. الدائمة نعم. والهدوء نعم. التام بشخصيتك كيف تقدري وحبي بيته أحيانا مع التعامل مع أفراد أسرته بصير فيه شوية بينشحن هلأ الأسرة بدي أقول أنه أكيد أنا بدي أكون بأسرتي ناجحة بس أنه بيكون أعداد قليلي الأسرة صحيح. لكن أنا عم بتعامل مع كم كبير مع شرائح مختلفة أنه هي المدرسة المدرسة هي المؤسسة الأولى يعني ببناء المجتمع. فكيف ما بدي يكون أنا يعني أنا بجوز بتشوفيني بالساحة غير بالإدارة نعم. يعني كل موقف بيتطلب مني أن لكل مقام مقال نعم لكل مقام يعني مقال. تصرف يليق بهذا المقام تمام يعني بس الحياة الكلام اللي عم تحكينا ده أنه كيف تصرفك ممكن يكون مع الأهالي هلا أنا لأنه كتير الأهالي أوقات بيجوا بشكل وضغط بصراحة نعم بشكل ضغط لكن بالرغم كل الضغط المدير الناجح هو بده يمتص هذا الضغط أنا بصير عندي قضايا كتير لكن أنا مهمتي كتربوية أنه أنا استقبل هذا الشخص هدئ من أموره جيب الطفلي مثلا بعالج الموضوع بعالجه بطريقة كتير كتير ممتعة وبحل الموضوع وما في داعي للإسارة بهذا الطريق لأنه نحن المربيين قدوة صحيح. يعني نحن لازم نكون قدوة لحتى نوصل رسالتنا للمجتمع حلو كتير. فما بيصير أنه أنا أتصرف وأرفع صوتي كمديرة مدرسة لا أكيد لا بنتعرض كتير لشغلات لكن بدي عملي بيتطلب مني مسؤوليتي بيتطلب مني أني أمتص أي مشكلة بتصير بالمدرسة نعم. ست حياة عم تحكي على أنه لكل حدث ممكن يكون فيه له أسلوب معين تمام. بالتعامل معه تمام. طب هلأ إذا نحكي مع علاقتك مع المدرسين في مدرسين ممكن يكونوا حديثين نعم. ممكن كل مثلا معلم معلمة جاي وإلى أسلوب الخاص فيها تمام. ممكن أنت تفرضي مثلا ممكن معلمة قديمة إلى 10-15 سنة نعم. متبع أسلوب قديم ممكن يكون هذا المتعارف عليه نعم. انت في الى هالمدرس الحديثه هالحيز من الحريه انه تعطي او بتعطيها الحريه انه تقدم بالاسلوب اللي بدها اياه هلا نحن عنا انا دائما بعطي توجيهاتي للمعلمات بشكل عام بشكل عام نعم. حسب مستويات التلاميذ نعم مستويات التلاميذ بكل شعبي متفاوته نعم عندنا الجيد عندنا الوسط عندنا الضعيف عندنا الممتاز تمام. وهذا الشيء المعلمة الصف عليها أن تفهم هذه المستويات وعلى هذا الأساس تقدم المعلومة فنحن لما بتدخل المعلمة عند خطة درسية بدها تمشي عليها تمام. هالخطة الدرسية هي الأهداف حتى أهدافها التربوية السلوكية التعليمية اللي بدها تنفذها داخل الدرس نعم. أنه بدها تنفذها حسب كمان مستويات التلاميذ وبالتالي أنا دائما بوجه معلماتي أنه إذا هالشعبي تستوعب ما هو إسراء نحن عنا بالعملية إسراء. التربوية إيه. إسراء يعني إسراء أنه بتقدمي معلومات معلومات ممكن تكون إسراء للغته لمهاراته مثل معلومات إضافية تماما نحن نسميها إسراء تربية أو إضافي نعم أنا دائما بوجهه بشوف في استجابي من زميلاتي المعلمات أنه هالشعبي في مستوى أن تقدمي له إسراء جديد أنه أعطاء معلومة جديدة لكن غير مطالب بها في مذاكراته ممكن في اختباره ممكن صحيح. نعم ممكن تشكل ضغط لكن إذا سمح ضمن هالصف في مستوى تعليمي تقدم معلومة هي بتكون له عونا في الصفوف التي القادمة نعم وفي عندي بعض الحالات من هي النماذج حلو نعم. كتير ست حياة دور المديرة كتير مهم بالمجتمع وزميلتنا ريم محمد نزلت على الشارع وعملت استطلاع لنعرف أكثر عن يعني رأي الناس بشكل عام بالإدارة نعم. وطريقة الأفضل للإدارة اسمعي معنا لو سمحتي استطلاع نعم شيء نحن دائما هيك متمسكين فيه ومنقوله لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. فعمليا نتعامل نحن الطالب بإنسانية هو أمر مطلوب، ولكن القسوة في بعض الأحيان بتفيد مع بعض الطلاب، ولحتى تضبط الصف يفترض يكون في جو من المراح بالإضافة للمراح جو تعليمي. فاللي بيقدر يجمع هدول كلياتهم بمعلم أو أستاذ اليوم فهذا شيء عظيم. وخليني أقول إنه الطلاب مو كل الأحيان سيئين، في أستاذ بتشكي من الطالب ولكن الشكوى هي من الأستاذ ما من الطالب، لأنه أنت لازم تكون قادر بعد مرحلة من العمر تقدر كيف أنت ممكن تضبط هذا الصف، كيف ممكن تضبط شخصية أي طالب، لأنه أكيد كل واحد مختلف عن الثاني. الإدارة دورها هون أنه تتواصل مع الأهالي لحتى تفهم نفسية كل طالب، تساعد هي وياهم كيف هن قدروا يوصلوا لتفاهم مع هذا الطالب لحتى هو يختصر المسافة عليه. يعني عمليا انت بالمدرسة عندك 1000 طالب ولكن بالبيت في 5 اولاد مكثرة بهالايام، يمكن 2 أو 3، فعمليا هو بيختصر مسافة وبيختصر وقت. نحن في شيء اسمه الاجتماع الاولياء، نحن اليوم عم نشوفه ولكن شيء خجول، فتفعيل هذا الموضوع هو امر كثير مهم. الكل بيعقب على عدم وجود التربية العسكرية، لا، الامور منها قصرية، قد ما انت بتكوني سلسة وبسيطة مع هذا الطالب قد ما هو بيعطيكي. وبنفس الوقت في طلاب اكيد ما بتنعطى وش مثل ما بنقول، ولكن هدول قله قليله وفي طريق توصلي لقلوبهم ولعقلهم. طبعا المدير له اهميه كثير كبيره لنجاح العمل في المدرسه، وهو له الدور الاول والاساسي خصوصا بالتواصل مع الاهل، ودائما لازم يكون في علاقه جيده من الاهل مع الطلاب مع الاداره. كل ما صار شغلي انه دائما في تواصل، يعني دائما يوميا لازم يكون في تواصل مع الاهالي، المدير يكون خلال الصفوف حدا عنده مشكله نطرحها مع الاهالي نتصل فيهم، ويجي الاجتماعات الاولياء، الامور لازم تقام اسبوعيا انا برايي مو فصل. كل هذا الشيء بيساهم بإنجاح العمل. دور المدير أساسي في المدرسة، فإذا كان رأس الهرم مزبوط وإذا بيكون الهرم مزبوط قاعدي، بس بده عملية متكاملة، يعني بده يكون المدير شديد ودقيق، وبده يكون الكادر التعليمي متعاون معه الكادر الإداري، تواصل مع الأهالي، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دور كبير المدير، خاصة إذا كانت أسلوبه بالإدارة ناجح كتير فبيرضي الأنسات اللي عنده، فهذا بيساعد بنجاح العملية التدريسية وبيرضي الأهالي بطلباتهم، بحيث أنه ما تكون ضد القانون، والتواصل هذا بيساعد الإدارة، بيساعد الإدارة أنه يعرفوا الأهل عن أولادهم أي شيء، نتائج أولادهم، وبيساعد الأهل يعرفوا أولادهم شو ميعملوا. المدير القوي والناجح له دور كبير في ضبط المدرسة وحسن سير العملية التعليمية والتزام الطلاب، وأكيد التواصل مع الأهل ضروري في حالات محددة إذا حصل أي أمل، وبأكد على ضرورة تفعيل اجتماع أولياء الأمور بالشكل الأنسب وعدم تمييز الشعب عن بعضها، يعني تكون الشعب متساوي من ناحية توزيع الطلاب والأساتذة. ضيفتنا مديرة مدرسة الشهيد سيف الدين بلال السيدة حياة ندي، بنرحب فيك على جديد، أهلا وسهلا فيك. شكراً. سمعتي الاستطلاع وشفتي آراء الناس، يعني حكوا كتير أفكار متعددة، عدم تمييز الشعب عن بعضها، عدم تمييز الطلاب، أهمية التواصل مع الإدارة بين الأهل والإدارة، عشو بتوافقي من اللي حكوا، عشو بتقولي لا هون في نقطة مثلاً مبالغ فيها؟ هلا أكيد أنا بوافق على أنه لازم يكون التوزيع عادل بالشعب. نعم. ونحن من خلال توزيع عادل بالشعب طبعا للتلاميذ، يعني ونحن من خلال الخارطة المدرسية التربوية، وإنه مسموح مثلا يكون بين شعبي طالبين أو 3 طلاب، وهذا هامش صغير قد يترك مثلا إنه إذا طفل قادم إلى المدرسة الصف اللي بيكون فيه أقل عدد ممكن نحن ندخل، فهذا مسموح شيء طبيعي يعني بالعمل التربوي. والتواصل المستمر، سمعت بعض الزملاء أو بعض الآراء أنه التواصل المستمر، لا التواصل نحن أكيد نحن تشاركية مع الأهل ضرورية. الإدارة الناجحة الإدارة الناجحة هي بتعرف قيمة بتم التواصل مع الأهل. المرهق بيكون نعم. عدد الطلاب نعم. كم طالب عندك في الحياة؟ أنا عندي 600 طالب. التواصل مع 600 ولي نعم. أمر أكيد نعم. أمر في كل شاردي وماردي أمر صعب. أكيد هذا طب خلينا نسألك سؤال هلأ عم نعم. بصير كتير نوع من الدرج يعني صارت نوع من العادة أنه كل صف أو كل معلمة صف عم تعمل على الواتس أب مجموعة جروب نعم. لطلاب هالصف مشان ما يصير في تواصل من تحت لتحت مع أي معلمة وأسئلة فردية عم يصير تواصل بشكل جماعي يعني سؤال بخص ابني بالشعب فرضا الثالثة الصف الثاني مثلا بنحكي كلنا كجماعة الكل بنستفيد مثلا اليوم بنتي ما عرفانة شو عندها وظيفة فيني استفيد أنا وأي أم الطفل في حالة رجعت للمدرسة شو رأيك بهيك موضوع ما بيكون فيه عدل نوعا ما ولو أنه العدل بالحياة أكيد ما هو موجود كما مطلقة هلا هو الجهاز الموبايل أو أي وسيلة تعتبر وسيلة تعليمية إذا استخدمناها بشكل جيد ونظيمة نعم وأنا بالنسبة لطريقة المجموعات إذا نظمت أعطت فائدة لكن قد تضل هذه المجموعات في متاهات وبصير يعني ممكن يكون إلى سلبيات نعم ممكن يكون إلى سلبيات يعني ونحن حتى على مستوى المعلمين في المدرسة يعني أنه طبعا بالتوجيه أنه يكون في مجموعات لتسهيل العملية التربوية لأنه هلأ في دورة المناهج الجديدة مو كل المعلمات أنه ممكن يتبعوا دورة مثلا بيتم إبلاغهم عن طريق الواتساب عن طريق المجموعة نعم. مثلا عن طريق ممكن تسهل حضرتك العمل إذا وجهت المعلومات بهالاتجاه انه كل شعب يتعمل جروب مثلا على الواتس بحيث ما يكون في اسئله خاصه بينه وبين اي ولي امر نعم. الا اذا كان سؤال محرج بحق الطفل نعم. اي سؤال يتم مناقشته علنا مثلا شو رايك نعم. او مثلا يكون نقاش حتى خلال ساعه واحده فرضا بالاسبوع او باليوم يعني مشان ما يكون الامر فوضى بنعود ومنكرر انه اذا كانت استخدمت بشكل جيد يعني انت ما عندك مانع هلا انا كان انه انا من خلال بعض الصفحات يعني صفحات المدارس نعم. انه بتشوفي مثلا احيانا بيصير علي بعض القضايا مناقشات بعض المناقشات بعض الكذا مثلا انا امور طفل ما بحب تنزل على صفحه الطفل على صفحه المدرسه مثلا طبعا. يعني مثلا ما يعاني من صعوبات التعلم صحيح. من تلعثم من انه نبدي ارائنا لهذا الطفل على صفحات التواصل الاجتماعي امر محرج جدا صحيح الواتساب بيحافظ على الخصوصية تمام. أكثر يعني أنا برأيي تبقى المدرسة والإدارة والمعلم معلم إدارة أهل جلسة واحدة لحل هذه المواضيع وليس على التواصل الاجتماعي تمام طيب في يوم محدد للتواصل مع الإدارة بالنسبة للأهالي نعم أنا عندي تواصل وعندي مثلا كيف أنه بوضع مثلا قوانين أنه فترة استلامي كنت نظمت مثلا مجموعة من التعليمات لسقط لكل طفل انه مثلا بيتعاونوا معنا اهل الطفل يعني مثلا قيمه زياره المدرسه في وقت محدد الدخول الى الصف ممنوع بدون صح. مراجعه الاداره حرصا على سير العمليه التعليميه أكيد. وبالتالي الوقت كما تعلمون الوقت لأطفالنا أنه هو ملك لأنه 45 دقيقة أحياناً مي كافية أنه توصلي له المعلومة فإذا إجاك مثلاً 20 ولي أمر بده يراجع بيوم معين هذا بيكون من حق الطفل يعني بياخذ من وقته أكيد. فبالتالي إذا نظمنا هذا العمل بيكون في مرجع بيكون في اهتمام بأطفالنا أكثر. تمام طب هلا لما بيجي مثلا ولي أمر وبيجي بده يستفسر عن ابنه مثلا نعم. أو في مشكلة معينة بيجي عند حضرتك نعم. كمديرة نعم. أنت بتستدعي أو ما رح أقول نستدعي بس مثلا أني أنت بيكون عندك فكرة عن الموضوع قبل تمام. لازم المعلم يحطك بالصورة صورة شو صاير مع الطفل ولا أنت ممكن تستدعي مثلا المعلمة مع الطفل كيف ممكن نعم هلا أنا إذا حدثت مشكلة أخبرني ولي أمر بأنه عنده مشكلة للطفل نعم. وسجل أنا المشكلة تمام. أو بوعده إذا كان فيني أنا طبعا لا أجلس المعلم مع الولي الأمر يعني ممكن يعني يصير لأنه ممكن يدخل عندي أولياء أمور إلن مثلا هيك تصرفات أو يعني قد في رغونة نعم قد صحيح. تعيق العمل المدرسي مثلا برفع صوت أو إلى آخره فأضطر أنا تسجيل المشكلة وبوعده أنه أنا رحلها تصرف حكيم شو رأيك نعم. أنه أنا بشوفها فممكن يقول لي أنه أنا بدي سلم شوف لمعلمي لا أعرف معلمة ابني هي بتوعدني بس نعم نعم نعم فأنه أنا بضطر أنه بحل المشكلة وبوعده وبكون عنده وعدي للموضوع نعم بحل المشكلة تماما، بسطر كل المهام وبحلها تماما، والمشاكل كمان انه بحلها لكل طفل. بنعرف انه الموجه التربوي او المرشد النفسي بالمدرسة له غرفة خاصة بيعالج فيها بعض القضايا اللي بيبعثوا له اياها الاساتذة. بدنا نسألك اذا عندكم هيك مرشد نفسي مدرسي؟ ما عندك غرفة أكيد، بس أنه ممكن يكون في له على أي زاوية ركن معين بيقدر يشوف فيه الطالب. بالنسبة للإدارة أم تتدخل بعمل المرشد النفسي؟ العمل المرشد النفسي يعني هو فيك تقولي ركن من أركان المدرسة، ركن تماما إذا أدى وظيفته بشكل جيد وهو مكمل لعمل المدير. شو حسيتي انت اضافه لمدرستكم وجود المرشد النفسي رائع. كونه بداتي كاداريه نعم. لما استلمتي اداره حضرتك كان ما كان موجود اسا بالمدارس المرشد النفسي، كان عندنا مرشد اجتماعي وكانت ايضا رائعه نعم. وما زلت اتذكر. خبرينا عن التجربه بعد سنين المرشد الاجتماعي يعني كانت بجوز هي اهليه التعليم واوكلت اليها هذه المهمه، والمعلم هو انجح حتى صحيح. المعلم المعطاء الكفو نعم يقوم ايضا بهذا الدور. إذا تشابك المرشد النفسي مع المعلم مع الإدارة يعطي ثمار جيد جدا. حسيتي في حالات بالفعل استفادت استحيات؟ نعم نعم. يعني أنا عندي مرشد نفسي هو زميلنا طور بعض الحالات عند الأطفال تماما وحل مشكلات رائعة. لكن مثل ما قلت أنه نحن عندنا ضيق المكان، ضيق المكان في المدرسة. طيب ممكن هيك بعض الشغلات شو المشاكل الصغيرة اللي تتكرر عند المرشد النفسي بالمدارس بمدرستكم مثلا؟ أحيانا بتلاقي مشكلة عامة نوعا ما عم تتكرر عند الطلاب بحقيني بمجتمع ما بتكون هيك. هلا الشيء طبيعي هو بين الأطفال تصير هاي القضايا نعم. إنه ممكن تصير حالات الضرب، ممكن تصير حالات يسرقوا من بعض بعض الشغلات، ممكن يتلفظوا بألفاظ غير تربوية، ممكن مثلا ينقل بعض الشغلات من الأسرة على المدرسة هذا الشيء طبيعي في عالم الأطفال صحيح. لأنه قد يتبع الأطفال قد يتبعون أسلوب الأهل. يعني الأهل مثلا قد يتبعون أسلوب مثلا سامعوا من مكان تاني أكيد. فهذا الشيء طبيعي تعالج هذه الأمور ضمن المدرسة وعالم الأطفال عالم كبير كبير يعني، فهذا بدنا نستمع له بدنا نحله يعني تمام. فشيق العمل معين يعني بهذه المواضيع وحلت بعضها كتير يعني حلو. إذا تسمحوا لي يعني في حالات كتير يعني قد بينقل الطفل من الأسرة بعض الشغلات مثلا ممكن يصير مع الأطفال حالات ويبالغ أحيانا الطفل بيزين من عالمه. الطفل أنا قلت لك هو مبدع مبدع بكل شيء بس أنت بدك تعرفي مفتاحه صحيح. وما حد بيعرف مفتاح الأطفال غير المربي الناجح صحيح تماما يعني أنا مثلا كيف بتعامل مع أطفالي بس قل له الصدق يا ابني قل له الصدق مجرد قلت له الصدق بحط إيدي هيك يعني بلمسه الصدق بحس بهذا الأمان صحيح. يعني في حالات عندي كتير إذا بروي لك يا تقولي فعلا صرتي من نظرة ست حياة نعم. عندك نعم. الخبرة نعم. لأنه أنا نعم. هذا الولد هون عم ببالغ وهون بدي يحكي تماما. الصدق تماما كتير ست حياة لما بيدخلوا خاصة طلاب الصف الأول بيدخلوا الأهالي معهم إن كتير خايفين نعم. ما بيهمون إنه ابنهم يأخذ علامة عالية بقدر ما بيهمون التعامل النفسي معهم نعم. أدي يعني بالإضافة للمعلمة مثلا أدي بيكون إلك دور باستقبال الأطفال أو أكيد نحن هذا العام وكل عام بيكون عنا لفتة أو مبادرة حلوة لاستقبال الصف الأول وأنا بتمنى من الأهالي الكرام يعني هن أطفالنا قبل ما يجوا لعنا هن كانوا بالرياض كمان تمامًا. يعني صار عندهم فكرة عن المدرسة يعني رياض الأطفال كمان هي إلى أهداف يعني بتعود الطفل برياض الأطفال الاستقلالية الاستقلالية الجرأة الخروج عن الأهل أنه يتعود بالرياض أنه هو تخلص من كل هذه العادات وأنه جاي داخل على الصف الأول يعني برأيي أنا ما بلاقي كمديرة مدرسة أنه رح يلاقي جو خوف أو جو أنه بيخاف الطفل بيكون سريع التأقلم أكيد أكيد كل الأطفال اللي بيدخلوا الرياض بيكون سريع وحتى في أسر مشكورة يعني بتكون إلى دورة التربوي بتلعب نفس الدور الإدارة أنه بتهيئ طفلة أنت اليوم بدك تروح على المدرسة والمدرسة كتير مكان حلو فنحن كان إلنا قلنا مبادرة كتير حلوة أنه أنا استقبلت أطفالي بالبوالين مثلا حلو. حملت أعلام أعلام الجمهورية العربية السورية وعلمت شو هذا الرمز، وحاولنا مع الأهل، يعني كان عندي ضغط كبير من الأهل، لكن حاولت بالتعاون ما بين أهل الأطفال أنه نعمل مبادرة حلوة بساحة المدرسة برفع علم الوطن، بأنه هذا العلم هو رمز إلنا، بأنه مين بحب علمه، مثلا مين بيذكر اسمه بيطلع لعندي بيتذكر اسمه، يعني شيء من التعارف أنه كل طفل يذكر اسمه. فكان كتير المبادرة حلوة باستقبالي لأطفال الصف الأول هذا العام. حلو كتير. نعم. تحيات حضرتك لك زمان بالإدارة. خلينا نقول سؤالنا الأخير لك. نعم. وين من وجدتي بالمجتمع هلأ طلابك كانوا طلاب صغار هلأ صاروا جامعات. نعم. وبيقولوا هي كانت مديرتنا. نعم. وهي بيصير عنده جرأة الولد أكتر يقول صفات لمعلمته. نعم. ولا لمديرته. قدي في معلمات خزلوا أحيانا طلاب، وقدي في معلمات دفعوا الطالب لفوق كتير بسبب بأسلوبهم الحلو بالتعزيز. أكيد. وكلمة أخيرة من حضرتك للمعلمات. نعم. وللمدراء. نعم أكيد. أنا أقول أنه نحن المعلم هو رسالة، رسالة لكل الإنسانية. سابقا كما تعرفون كان المعلم بريفنا الجميل هو المرجعية الأولى في كل القضايا. صحيح. في كل ما يحدث في الريف كان أهم شخصية. نعم كان أهم شخصية. نعم. بالقرية حتى تبقى زميل المعلم، زميلة المعلم في كل مكان من ربوع سوريا، تبقى رسالتك التربوية وقبل التربوية الإنسانية. الإنساني هذا أهم شيء. هذا الطفل هو ابنك بقدر أنت ما بتعطيه من من من مهاراتك، من سلوكياتك، ما بتزرعي فيه، فهو رح يطلع مواطن صالح بالمجتمع. بقول وبعود وبكرر إنه أنا رسالتي التربوية هي إنه أو مسيرتي التربوية هو أنا شوف أطفالي ناجحين، شوف الدكتور، شوف المهندس، شوف العامل، حتى العامل إنه كيف بيقبل ناجح بعمله. يعني المهندس، الطبيب، الممرض، الجندي، هذا الجندي إنه أنا بعرفه إنه كيف يكتب، حتى إنه اللي طلع من التعليم إنه يعرف الكتابة والقراءة. خلصوا إلى وطنكم زملاء المربيين، زملاء المعلمين في كل مكان، كونوا القدوة. نعم كونوا القدوة، بقدوتكم ينجو المجتمع ونعطي وناس صالحون. حلو كتير. ست حياة بدنا نوصيكم بهالأطفال بيكونوا آخر مقعد قاعدين. نعم. لهم أهلي. نعم. وصوا فيهم. نعم. هالأشخاص اللي ما كتير بيقدروا يبتسموا. نعم. لظروف ما، هدول هنن أكتر. نعم. أشخاص بدهم عناية وبدهم اهتمام، وياريت ما تهملوهم. شكرا كتير إلك، كنتي ضيفة عزيزة جدا ببرنامج بيتي الثاني. أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير إلكم ولا استضافتكم إلنا، وبدي أشكر كل من يعمل في هذا الوطن في سوريا الحبيبي، إنه كل إنسان إذا أخلص في مكانه رفعت قيمة المجتمع. أكيد. وسوريا الحبيبي بتكون بألف خير. شكرا. نعم. السيدة حياة ندي مديرة مدرسة الشهيد سيف الدين بلال، يسعد أوقاتك. شكرا لك. الشكر موصول لكم ولإذاعتكم الكريمة.